إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هكذا سمعنا الآيات، عرفتموها، امرأة لها مكانة اجتماعية مرموقة، سيدة نساء عصرها، بلقيس ملكة سبأ، عرفت في آيات سورة النمل، تحدثت عنها، قصتها مشهورة مع نبي الله سليمان ابن داود عليه السلام. اشتهرت هذه الملكة بشهرة عجيبة لم يشتهر بها أي ملك من الملوك. لما؟ لارتباطها بذكر اسمها وذكر قصتها في القرآن الكريم الذي خلد الله تعالى ذكره وحفظه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه المرأة أول ملكة اتخذت من سبأ مقرا لحكمها. اسمها بلقيس بنت شراحبيل، تنسب إلى يعرب ابن قحطان، نسلها يرجع إلى يعرب بن ابن قحطان، وقيل اسمها بلقمة بنت أنشرح، وقيل غير ذلك. كانت قارئة عربية، هناك اختلاف كبير بين المراجع التاريخية في تحديد اسم ونسب هذه الملكة اليمانية الحميرية. هذه الملكة هي سليلة حسب ونسب، أبوها كان ملكا، أبوها كان ملكا، ورثت الملك عن أبيها. يبدو والله أعلم أنه لم يكن لأبيها غيرها، لم يكن لأبيها أولاد، إنما كانت هي وحيدة أبيها أنثى، ولذلك ورثت الملك عنه. كانت قد خلصت أهل سبأ من شر وفساد الملك عمرو بن أبرهة الملقب بذي الأذعار، والذي حاول الاستيلاء على مملكتها، لكنها تخلصت منه بدهاء وذكاء. ازدهر حكمها لمملكة سبأ، استقرت البلاد في حكمها، تمتع أهل اليمن بالرخاء والحضارة والعمران في زمانها. هذه المرأة استطاعت رغم كثرة أعدائها ممن حولها أن تنتصر عليهم بالحكمة والدهاء، حتى تمكنت فعلا من توطيد أركان دولتها ومملكتها. إذن كيف يا ترى بدأت قصتها في القرآن؟ قصتها بدأت عندما طار ذلك الهدهد بإرسال من سليمان، نبي الله سليمان عليه السلام، يبحث عن مورد للماء. وبينما هو يبحث عن مورد للماء وإذا به يرى شيئا عجبا، رأى شيئا لم يعهد، رأى امرأة وقومها يعبدون الشمس من دون الله، رآهم يسجدون للشمس ورآهم يقربون لها القرابين، وتعجب أن هذه هؤلاء القوم تحكمهم امرأة، فوقع على عجب. تأخر الهدهد على غير العادة على سليمان نبي الله حتى غضب عليه وتوعده وعيدا شديدا. ولذلك ماذا وجد الهدهد عذرا لسليمان؟ إلا أن يخبره بما رأى، فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذن وجد الهدهد خبرا عن ملكة سبأ، عن بلقيس وعن قومها، إنهم يسجدون للشمس من دون الله. غيرة الهدهد عندما رأى أحد يسجد لغير الله، يسجدون للشمس، غريب، غيرته على التوحيد لله، يسجدون للشمس من دون الله. إذن استغرب الهدهد، يستغرب ويستنكر الآن أن هؤلاء القوم أو أن أحدا يوجد على هذه الأرض يسجد لغير الله عز وجل. رغم شناعة الأمر وشدة الأمر على سليمان رضي الله تعالى عنه من الخبر الذي سمعه، إلا أنه كما هو معلوم عنه معروف برجاحة عقله وحنكته، تريث تحرى من خبر الهدهد. ولذا كما أخبر الله تعالى: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذا تحري وتثبت من صحة خبر الهدهد، هل يا ترى ما رآه وأخبر به أمر صحيح؟ هل هو كما قال أم أنه زاد أم أنه نقص؟ إذن هكذا لما تأكد سليمان وتثبت من الأمر قام بفعل ما يجب عليه فعله من الدعوة لتوحيد الله عز وجل، فكتب مكتوبا لبلقيس ملكة بلقيس وأرسله مع الهدهد. هذا المكتوب فيه كما أيضا بيّنت آيات القرآن التي سمعناها قبل قليل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كانت بلقيس حينها جالسة على سرير ملكها، جالسة على سرير ملكها مزخرف بأنواع الجواهر واللآلئ، شيء يسلب العقل، شيء لا يصدقه الإنسان، عرش ما كان يخطر على بال مما يعني حلي وطرز به هذا العرش. تسلسلت أحداث القصة، المرأة جاءها المكتوب، نظرت فيه، ماذا فعلت؟ رتبت كيف ستعرضه على قومها، كيف يا ترى سيكون موقفها تجاه هذا المكتوب. ولما عرف أيضا عن المرأة عن بلقيس من رجاحة عقل، جمعت وزراءها ثم عرضت عليهم الأمر، شاورتهم فيه، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فلم تتعجل رأيها، بل حرصت أن تأخذ رأي وزرائها ورجالات دولتها من ذوي الاختصاص، رغم أن الأمر يتعلق في تغيير الفكر وتغيير العقيدة، بل ويتعلق ربما في ذهاب سيادتها ومملكتها، فإنها ستخضع لسليمان عندما تستجيب وتأتي إليه كما طلب منها في مكتوبه. ولذلك أجابوا عليها بحسن ظنهم وتقديرهم لفكرها واعتزازهم بمملكتهم وثقتهم بها. فماذا قالوا؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فيه إشارة منهم إلى اللجوء للحرب والقوة، لكن التي تحكم امرأة، ومعروف حكم المرأة ربما يميل بعض الأحيان للضعف، وربما يكون من دهائها وحنكتها، فرأت رأيا مخالفا لقومها، عللت ذلك بمعرفتها بطبائع الملوك. ماذا رأت؟ رأت أن بخبرتها وتجاربها في الملوك وحياة الملك والملوك، رأت أن ترسل إليه هدية. وتنظر الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ولذلك كأنها بصرت بشيء آخر، فكرت بأمر آخر، فكرت بأن ترسل هدية لسليمان مع فئة من قومها، لعله أن تنظر بما يرجع المرسلون، ويتعرف أن النبي لا يقبل الهدية بمثل هذه الحال. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فماذا فعل سليمان عليه السلام؟ سليمان رد عليهم برد قوي، وأنكر فعلهم وصنيعهم، بل وتوعد وهدد وعيدا شديدا: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجعوا بهديتكم، لا يمكن أن نقبلها. لماذا؟ وهنا يكون ربما جواز، يعني نستطيع أن نأخذ الآية جواز رد الهدية إذا علم الإنسان بسوء نية مهديها. والمرأة لا شك كانت تريد أن تختبر وترى هل يقبل سليمان الهدية أم لا، ولذلك ردها عليهم. ثم قال لرسولها والناس حاضرون ويسمعون: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ما فيه رد قوي حازم. ليست القضية قضية والله ملك، وليست القضية قضية مال وهدايا، القضية قضية غيرة، عبادة لغير الله، قضية غيرة على التوحيد. سليمان نبي ويدعو إلى الله ولتوحيد الله، فلما رأى هذا المنكر العظيم لم يقف لحظة، بل أرسل الخطاب وأرسل المكتوب، ثم تبين الأمر، ثم تهدد وتوعد. ولذلك أيقنت بلقيس بقوة سليمان ونبوته وعظمة سلطانه، وأنه لا ريب أنه نبي من عند الله. فماذا صنعت؟ جمعت حرسها وجنودها وحاشيتها واتجهت إلى سليمان نحو الشام حيث كان سليمان، فأقبلت برجال مملكتها وهم جميعا معها على سليمان. ذكاء بلقيس هنا ربما يتبين من خلال الآيات في عدد من النقاط. الأولى، يعني لاحظوا عقلها عندما أسلمت وأيضا أشركت قومها ورجالات دولتها في الرأي، علمت أن الهدية أيضا تقع موقعا من الناس، لكن من ذكاء المرأة وفطنتها، والذي ربما يفوق بعض الأحيان ذكاء وفطنة الرجال، أن بلقيس أيضا أخفت من الذي ألقى إليها الكتاب، ما أخبرت قومها كما هو دلالة الآيات. إني ألقي إلي كتاب كريم، ألقي مبني المجهول، ألقي، لم تخبر قومها من الذي جاء بالكتاب. إذن هكذا كان ذكاؤها. بل حتى لما قدمت على سليمان وكان قد جاء بعرشها وسألها أهكذا عرشك؟ ما قالت نعم هو، لم تستعجل، لعلمها أن العرش في اليمن وهي في الشام، ما الذي سيأتي بالعرش بهذه السرعة ويسبقها؟ ولذلك أجابت إجابة حكيم، وهذا أيضا من فطنتها وذكائها. ولذلك قالت كأنه هو، كأنه هو، ولم تقل أنه هو فعلا. إذن لاحظوا سليمان عليه السلام لما سمع بقدومهم ووفودهم إليه أراد أن يبين شيء من عظمة الله ونعمة الله تعالى عليه، دلالات براهين على قدرة الله تعالى لعبده سليمان، معجزات سليمان. ولذلك أمر بعض جنده ممن حوله أن يجلبوا لها عرشها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أيكم، من الذي يستطيع؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. لكن جاء عرض آخر لسليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. معجزة، إعجاز، قدرة عجيبة، لكنها قدرة الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء. ولذلك لاحظ كيف أثر هذا الأمر. قيل أن الذي عنده علم من الكتاب أنه آصف بن بزخيا وهو ابن خالة سليمان، وقيل هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم لله عز وجل، وقيل رجل من بني إسرائيل من علمائهم، وقيل غير ذلك، قيل أنه جبريل أيضا، إلى غيرها من الأقوال التي قيلت في مثل هذا. وقد ذكرت لكم أن من منهجي في قضية عرض مثل هذه القصص أن أتجنب الكثير من الإسرائيليات التي ذكرت حول كثير من القصص هنا وهناك في كتب التفاسير. لما رأى سليمان عرش بلقيس مستقرا عنده في طرفة عين من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، ما كان من سليمان إلا أن أعلن الفضل لله عز وجل، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ثم أمر سليمان أن تغير بعض الحلى والذهب في العرش، يمتحن، ليريد أن يمتحن المرأة ويختبرها، نكر لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت المرأة، لما جاءت ونظرت وقيل لها هكذا هو عرشك، قالت كأنه هو. فالله تعالى أخبر عن سليمان كما قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها أي عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إذن سليمان والآيات تذكر ما سبب كفر بلقيس، ما هو السبب؟ توضح أنها نشأت في بيئة كافرة في عقيدتها وتصوراتها، والإنسان كما يقال ابن بيئته، يؤثر عليه المؤثرات التي حوله. فلما رأت ما رأت من قدرة الله وعظمة الله ما ملكت إلا أن فعلا تؤمن وتلحق بسليمان. ولذلك أيضا من الإعجاز والعجائب العجيبة في القصة ذلك الصرح الممرد أي الأملس، والذي جعل فيه من تحت سليمان ماء وجعل فيه دواب من سمك وغيره، ولذلك لما أقبلت رفعت ساقة تظنها لجة، يعني موجود في شيء من الماء. فلما تبينت هذا وتبينت الحقيقة ورأت قدرة الله عز وجل ما ملكت إلا أن تؤمن وتأتي طائعة لله مع سليمان، ليس لسليمان بل لله الواحد الأحد مع سليمان. هكذا كانت رجاحة وذكاء وفطنة هذه المرأة، والتي نجت نفسها وقومها فنقلتهم من الشرك والكفر إلى التوحيد لله الواحد الأحد. أقف هنا، والقصة مليئة بالدروس والعبر، إلى أن نلتقي وإياكم مع قصة أخرى من قصص النساء في القرآن. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.